أستاذ نزار، هو أثير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي، يمكن لخطأ منا في تركيب اللحن. احنا ادينا امبريشن انه في ابيات مكسور، ففي واحد كتب وانا رديت عليه، لانه مثلا في حبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرسول، والقصر كبير يا ولدي وكلاب تحرسه وجنود، من حاول ان يدخل حضرتها مفقود. احنا شلنا كل الحاجات دي وخليناها في الاخر، يعني من حاول ادخل حضرتها، من حاول ركض صائرها، يا ولدي مفقود المفقود. والله الحقيقة ان الاصيل زي ما بتعرف انت تعرضت الى كثير من الشغل. يعني وقت ارسلتها اليك كان عام 1973، بعدين طلعت بعام 1976، واشتغلنا بالتليفونات بين القاهرة ودبي وشخصية، ويعني اشتغلنا على الاصيل. فما وقع فيها من اخطاء لا شك هو ناتج عن هاللعب اللي انتو لعبتوه بالقصيدة لدوافع موسيقية. وانا احترمت غبائكم، لكن انا بعتقد ان القصيدة كما كانت بالاصل، وقلت لك يا على التليفون هذا الكلام من دبي، قلت لك يا استاذ ابو حليم انا اخشى انه القصيدة عم تخسر من تشكيلها الاولي، من بنيتها الاولي. انا بتعرف انه انت بتعرف كفنان انه القصيدة هي الدفقة الاولى دائما، كما ان اللحن ده وكل عمل صناعي يأتي عليه في الاخير لأي سبب، يعني سبب فني او سبب تلحيني. يعني انا كنت ضد التغيير، لكن ما يعني ما قدرت، رغباتك برضو رغبات الموجي من جهة اخرى. يعني في ناس بياخدوا المعنى السطحي للكلام، وفي ناس بيقول لك والله دي الأستاذ نزار بيبحث فيها أو بيتكلم فيها عن حرية الإنسان، وإن الإنسان بيجي الدنيا ويعطيها كل شيء ولا يأخذ منها شيء، حتى حريته لا يستطيع إن هو يأخذها في أي مكان أو في أي زمان. شوف أستاذ عبد الحليم، يعني قيمة الفن الكبير، وهذا معانا مش ضدنا، قيمة القصيدة أنها حينما تغادر فم الشاعر وأصابه وتطلع تخرج من يده تماما وتصبح ملك الناس، وكل واحد يفسر على كيفه، وأنا لا أزعل من هذا. هذا يذكرني ببيت المتنبي، أنام ملأ جفوني عن جريها ويسهر الخلق جراها ويختصر. فمن حسن حظ القصيدة أن الناس مش كل واحد زي التاني، فلا بد يعني من فسرها أنه على مفهوم الحرية عال، من فسرها على أنه المرأة المستحيل التي لا تطال التي ليس لها وطن أو أرض أو عنوان، كله صحيح. يعني كل واحد يأتيني ويفسر القصيدة بقوله آه مظبوط، ده اللي تقوله صح. هو معلش معلش، يعني هذا غير القصيدة وليس هو بس. انت عارف ان احنا جماهيرنا العربية بتحب قوي انه يعني الشاعر او المغني يفسر. مش وظيفتنا ابدا، يعني انت تغني وانا اكتب، كل واحد بالنسبة للدور الثقافي بالنسبة لأعماق الداخلي هو الذي يفسر، وهذا الذي يغني. هلا خذ الصور، هلا أمام صور بيكاسو ورينوار، يدخل 10,000 إنسان إلى متحف ما، كل واحد بيشوف الصورة من بعينه الخاصة، وهكذا الشيء. وكذلك القطع الموسيقية، يعني لا تتصور أنت عم بيسمعك اليوم 150 مليون عربي كلهم عم بيسمعوك بنفس المستوى الثقافي، لا كل واحد يفسرك ويفسرني كما يشتهي، وهذا اعتقد انه اضافي للاغنية. طب ممكن اسألك سؤال ولو محرج شوية؟ صدق. طب هل استطاع الاستاذ محمد الموجي كملحن ان هو يصور كلماتك كما حسيت بها انت؟ جدا، يعني لحنا تعبنا الموجي، وانت تعبك، وانت حبسته برضو بالمينا هاوس الى مدة شهرة وما عارف. يعني هو كان لازم حبس الحقيقة، لانه انسان يجب كان ان يعني ينضبط، والحمد لله يعني نتيجة الانضباط طلع مع الموجي اشياء عظيمة جدا، وبعتقد انه هذا العمل متكامل تماما. جلست والخوف بعينيها جلست والخوف بعينيها تتأمل في جان المخلوق تتأمل في جان المخلوق جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل في جان المخلوق قالت يا ولدي لا تحزن قالت يا ولدي لا تحزن قالت يا ولدي لا تحزن الحب عليك هو المكتوب يا ولدي قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب من مات فداء شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء الجزء ده كنت انا عملته في التلحين وش الله في حياتي لا ولد مراد اينانا اينانا سبحان المعبود يا مرسول كالعنقود ضحكتها امرأة